أثابكم الله. يقول: تكثر في الإجازة الصيفية الرحلات الذاهبة للخارج، وتكثر دعايات السفر والسياحة لبلاد الكفار، وينتشر ذلك في الصحف، فما رأيكم وما نصيحتكم؟ هذا منكر، لا يجوز سفر لبلاد الكفار، فيه الخطر العظيم، الشر الكبير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين المشركين. لابد من الحذر، إذا جاءت العطلة يستغلها في قراءة القرآن، في حفظ القرآن، في دراسة المتون، في مطالعة ما أشكل من العلم، في زيارة إخوانه وأحبابه. أما السفر إلى بلاد المشركين هذا غلط كبير ولا يجوز، بل فيه الخطر، فإن سفر الشباب إلى بلاد الكفار خطر على العقيدة والأخلاق. والواجب الحذر منه. نعم. أثابكم الله. يقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند ربه 7 خصال، منها أنه يزوج 72 حورية؟ أن للشهيد عند ربه 7 خصال، منها أنه يزوج 72 حورية من الحور العين، ويرى مقعده من الجنة قبل أن يجف دمه، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله، وفي رواية: يلبس حلة الإيمان، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من فتنة القبر. الشهادة لهم فضل عظيم. أما هذا الحديث لا نعرف حاله، لكن لبعضه شواهد. الشهادة لهم فضل عظيم وخير كبير. قال الله جل وعلا: ولا تحسن قتله سلها مواتما الأحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتهم الله، فهم على خير عظيم ولهم منازل عالية. أما التفاصيل فيها حديث صحيح تغني عن هذا، تدعى فضلهم وما أعطاهم الله، وهم أرواحهم في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. لهم فضل عظيم وخير كثير. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم التردد في نية صيام التطوع؟ لك ما نويت، بعد أنت متردد ما لك صيام حتى تجزم. إذا أردت الصيام فالأفضل أن يكون من الليل، تنويه من الليل حتى يكون لك صيام النهار كله. والمتنفل لو ما نوى إلا الصبح بعد الصبح والضحى أجزأ، وله أجر الصوم من حين نوى، إذا كان ما أفطر ولا أكل شيء أصبح صائما فله أن ينوي من أثناء النهار إذا كان متنفل. ولكن إذا نوى من آخر الليل وصام النهار كله يكون أكمل وأفضل. أما الفرض فلا بد من تبييت النية، سواء كرمضان أو كفارة أو نذر، هذا لا بد من نية من الليل، لا بد أن ينوي الصوم قبل الفجر. أما النافلة فأمرها أوسع، لو أصبح ولا أكل شيء صائما ما أكل شيء ثم نوى الصوم بعد طلوع الشمس أو الضحى فله الأجر من حين نوى. النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح لم يصوم ثم نوى الصيام صوم في أثناء النهار، هذا في النافلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الفرق بين الحلم والرؤيا، وكيف صفة كل منهما؟ يكفي وقت آخر إن شاء الله. بارك الله. قبل الأسئلة ننبه الإخوة، لأنه الظاهر الجنازة معطلة بسبب وقوف إحدى السيارات. نعم. معطلها السيارة، الجنازة متعطلة، أحد الإخوة الظاهر أنه أقفل عليه. ارفع صوتك نبههم. الإخوة الذين أحدهم أوقف السيارة عطل الجنازة فيرجى إبعاده. أثابكم الله سماحة الشيخ. يقول: ما رأي سماحتكم في إطلاق مصطلح الصحوة الإسلامية على الخير الذي بدأ ينتشر بين الناس، وهل في هذا المصطلح شيء عند إطلاقه؟ إيش؟ ما رأي سماحتكم في إطلاق مصطلح الصحوة الإسلامية على الخير الذي بدأ ينتشر بين الناس، وهل في هذا المصطلح شيء عند إطلاقه حيث ينتقد؟ ما أعلم شيء. ليقع الله والصحوة والنهضة والحركة ما على فيها شيء، يعني شيء واقع من جهة كثرة الدعاة وكثرة الشباب الذي وفقه الله الخير، لا شك أنها نعمة كبيرة صحوة كبيرة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هي حدود الإسبال المكروه في العمامة؟ نعم. حيث ما حدود الإسبال المكروه في العمامة حيث أن الناس اليوم يلبسون غترا بمقاسات كبيرة جدا، فهل فيها إسبال؟ ما أعلم فيها شيء، على حسب ما اعتاده الناس. الإسبال في سحب ثوب ونحوه تحت الكعبة، ثوب أو سراويل أو إزار أو مشت. أما العمامة حسب العرف الناس توضع على الرأس سواء تلوى أو تنشر. أثابكم الله. يقول: هناك ظاهرة عند بعض الناس أنه إذا مات ميتهم لبسوا ثيابا جديدة، فما حكم ذلك؟ ليس له أصل، أقول ليس لهذا أصل إلا الحادة. إذا مات الميت الزوجة تلبس ملابس ما فيها جمال، تلبس ملابس غير مصبوغة، يعني ما فيها صبغ جميل، تلبس ثيابا غير جميلة للإحداد، ولا تطيب ولا تلبس الحلي لأنها مصابة لزوجها. وهكذا قريبة الميت لها أن تحال 3 أيام بلبس ملابس مهم جميلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة ما لم يزل فوق 3 إلا على زوج 14 و10. أثابكم الله. يقول: ما السنة في وضع القدمين في حالة السجود، هل تلصقان أم لا؟ يعتمد على بطون الأصابع ويفرقهما كما يفرق ركبتيه ويديه، هذا السنة. أثابكم الله. يقول: أنا شاب أعزب، وفي ذات يوم ثارت شهوتي بعد صلاة الظهر ثم هدأت، وذهبت لقضاء بعض أشغالي، وقبل المغرب وأثناء استعدادي لصلاة المغرب نزل مع البول بعض المني، فهل علي غسل؟ إيش؟ أنا شاب أعزب، وفي ذات يوم ثارت شهوتي بعد صلاة الظهر ثم هدأت، وذهبت لقضاء بعض أشغالي، وقبل المغرب وأثناء استعدادي لصلاة المغرب نزل مع البول بعض المني، فهل علي غسل؟ عليه الغسل، ما دام عن شهوة عليه الغسل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة لدعاء للمتوفى، يدعو للرجل المسلم يدعو للمرأة؟ نعم. في صلاة الجنازة يدعو للرجل المسلم يدعو للمرأة اللهم ابدله زوجا زوجا خيرا من زوجها، ولدا خيرا من ولدها؟ ما أعلم في مانع، أو ما أعلم مانع، أو ما أعلم في مانع. ما فيش مانع؟ ما أعلم مانع. أحسن الله إليكم يا شيخ. مسألة الجنازة، الصفوف يزينون الصفوف يعني، أو يصلون كذا؟ نعم. في صلاة الجنازة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. إن كان مالك منهم يجزئهم 3 أجزاء إذا استقل لهم لحديث ما من جاهز يقوم عليها 3 صفوف إلا أوجبت. قالوا إذا كانوا قليلين وزعوا 3 صفوف، وإذا كانوا كثيرين على صفوف. المقصود يا شيخ، كثير من الناس يا شيخ إذا حمل الجنازة يريد أن يكون في الصف الأول، فيتقدم على الصف الأول الذي كان في الصلاة، يعني تختلط الصف الأول مع الصف هذا لحمل الجنازة. لا، يكون مع الصفوف، يكون في الصف إذا كان لهم مكان، وإذا ما كان لهم مكان الصفوف كثيرة صفوها فالإمام. هذا حتى يتيسر لهم إذا فرغ الإمام يقول الجنازة. الله يجزيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أثابكم الله. يقول: أريد أن أكون من الذين ذكرهم الله وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأنا أذكر الله والحمد لله، ولكن تصيبني في بعض الأحيان غفلة عن ذكر الله، وأحيانا عندما أذكر الله يتشتت فكري في شيء آخر، فما السبب وما العلاج؟ العلاج الإقبال على الله، تذكر وقوفه بين يديه، تذكر الموت والحساب حتى تستمر في ذكر الله، لا تغفل، لا تشتغل بالشهوات تعطيها قلبك، اعمل لآخرتك واجعل قلبك معلقا بالله، وأمل لدنياك حاجتك، كما قال الله في قصة قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. فالإنسان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله ويأخذ بالأسباب، وإذا عرض له شيء يتعوذ بالله من الشيطان، إذا عرض له مشاكل فليتعوذ بالله من الشيطان. أثابكم الله. يقول: رجل قال لزوجته: إن قابلت فلانا فأنت طالق، ثم رجع عن رأيه وقال لها قابليه، فهل تطلق علما أن هذا الرجل ليس من محارمها؟ إيش؟ رجل قال لزوجته: إن قابلت فلانا فأنت طالق، ثم رجع عن رأيه وقال لها قابليه، فهل تطلق علما بأن هذا الرجل ليس من محارمها؟ هذا على نيته، إن أراد منعها إلا بإذنه فإذا أذن لها تكلم، إن كلمت فأنت طالق يعني إلا بإذني، إذا أذن لها فلا بأس. أو أراد منعها، أراد منع، ما أراد الطلاق، أراد تخويفها ومنعها، فإذا كلمته عليه كفارة يمين، وإن أراد الطلاق وقع الطلاق على حسب نيته. فإذا أراد كلمت فلان يعني إلا بإذني، إذا أذن لها فلا بأس. أو أراد منعها وتخويفها إذا كلمته عليه كفارة يمين. أما إذا أراد يقع الطلاق يقع الطلاق إذا كلمته، مثل لو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إذا غابت الشمس فأنت طالق، يقع الطلاق. وفق الله جميعا. أثابكم الله. سبحان الله. أسئلة أخرى يا شيخ. أكثر من الله ولا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أثابكم الله. يقول: ما رأي سماحتكم في المراكز الصيفية، علما بأنها يوجد بها محاضرات ودروس ومسابقات ثقافية وغيرها من الأشياء التي يقضي الإنسان فيها وقته مع إخوانه في الله في المركز؟ يقول: ما رأي سماحتكم في المراكز الصيفية، علما بأنها يوجد بها محاضرات ودروس ومسابقات ثقافية وغيرها من الأشياء التي يقضي الفرد فيها وقته مع إخوانه في الله في المركز، علما بأن البعض يقول أنها إضاعة للوقت وغير ذلك، فنرجو من سماحتكم حثهم على الاشتراك والالتحاق بها في الإجازة الصيفية، علما بأننا على أبوابها. ينبغي للشباب المشاركة في كل أعمال الخير، وإذا كانت المراكز الصيفية فيها الحث على الخير والتعليم والتوجيه والإرشاد، هذه تغتنم، كل اجتماع كل مركز يدعو إلى الخير، كل اجتماع يدعو إلى الخير وينشط على الخير، ينبغي حضوره. أما المراكز التي تدعو إلى الشر وتثبط عن الخير أو تدعو إلى السفر إلى بلاد الخارج والكفرة، هذه ينبغي الحذر منها. أما المراكز التي تدعو إلى الخير وإلى العمل الصالح وإلى العناية بالقرآن والسنة ولا حفظ الوقت بالخير، هذه ينبغي يسعى إليها. نعم. حضور الدروس يكون أولى أم هذه المراكز؟ نعم. حضور الدروس عند المشايخ عند العلماء أولى أم هذه المراكز؟ على كل حال ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه، كل له حالة، هذا يحضر الدروس وهذا يحضر المركز إذا كان فيه دروس أو فيه أشياء أخرى من الخير، أو تارة كذا وتارة كذا. نعم. أثابكم الله. يقول: جدي أوصى ببيت الله بعدم بيعه بعد وفاته لبناته وزوجته خوفا عليهم. جدي إيش؟ جدي أوصى ببيت الله بعدم بيعه بعد وفاته لبناته وزوجته خوفا عليهم ألا يجدوا لهم مسكنا بعد وفاته، والآن قد كبر أبناؤه ولم يعودوا في حاجة إليه، فهل يجوز الآن بيعه؟ هذا عند المحكمة، راجعوا المحكمة. بارك الله. أثابكم الله. يقول: أمي كثيرة الحلف على أبنائها حيث تقول لهم: والله لتفعلوا كذا، والله لا تفعلوا هذا، ولكنهم يعصون أمرها، فماذا عليها في حلفها هذا؟ تنصح عدم تكثير الأيمان، ينبغي لها أن تقلل الأيمان، تحفظ يمينها، وينصح أولادها بالسمع والطاعة لها وعدم إحناثها. ينبغي للأولاد أن يبروها ويجتهدوا في تلبية طلباتها إذا كانت طلبات مباحة ولا حرج فيها، لأن هذا من برها. وتوصى هي عدم الإكثار من الأيمان. جاء في الحديث ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني وعين مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الإكثار من الحلف ما ينبغي. الله يقول واحفظوا أيمانكم، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة حفظ اليمين وأن لا يحلف إلا لحاجة ومصلحة، حتى لا يتساهل باليمين وحتى لا تخف عليه اليمين، بل ينبغي يحفظها إلا من حاجة ومصلحة. والأولاد يجب عليهم البر لآبائهم وأماتهم والحرص على السمع والطاعة لهم في المعروف وعدم عصيانهم في ما هو معروف أو مباح. أصلح الله هذا الجميع. أثابكم الله. يقول رجل توفي له مولود في اليوم الثاني من ولادته، هل يشرع في حقه العقيقة؟ نعم يشرع له العقيقة إذا ولد بعد نفخ الروح فيه الخامس أو السادس أو مات بعد الولادة، يشرع العقيقة للذكر اثنتان والأنثى واحدة ولو مات. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. لا شر لي والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول ما حكم التنفل من قبل صلاة الجمعة إلى حين صعود الخطيب على المنبر كما ورد عن بعض الصحابة رغم وجود وقت نهي قبل الزوال، وما هو وقت النهي محددا بالساعة لأنه يصعب تحديده عن طريق زوال الشمس؟ يوم الجمعة ليس فيها وقت نهي بعد قبل الظهر، ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن يصلوا إلى أن يدخل الخطيب. فالمؤمن يصلي ما يسر الله له قبل دخول الخطيب وليس له حد محدود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يخطب الخطيب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام. فالمقصود أنه مشروع له أن يصلي ويجتهد حتى يدخل الخطيب، فإذا صلى ثنتين أو أربعة أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر فلا بأس، يسلم من كل ثنتين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فليس في حد محدود. وإن صلى وجلس يسبح الله أو يقرأ فلا بأس، وإن تابع الصلاة حتى يدخل الخطيب كل ذلك لا بأس، الأمر فيه واسع والحمد لله. نعم. أثابكم الله. يقول بعض الملابس الرياضية يوجد عليها بعض صور الحيوانات مثل الحصان والديك والصقر وتظهر بحجم صغير، فما الحكم في لبس هذه الملابس؟ إيش؟ بعض الملابس الرياضية يوجد عليها صور بعض الحيوانات مثل الحصان والديك والصقر وتظهر بحجم صغير. لا يجوز الثياب فيها التصاوير لا للرجال ولا للنساء، بل يجب أن تزال رؤوسها، وإلا تتخذ وسائد وفرش ولحف حتى تمتحن، أما أن تتخذ لباس أو ستور على الجدران فلا يجوز ما دام فيها الصور للحيوانات. أثابكم الله. يقول أرجو من سماحتكم بيان حكم من أكل بصلا أو ثوما وحضر إلى الصلاة، فكثير من الناس هداهم الله لا يعرفون الحكم أو جاهلين به ويحضرون الصلاة ورائحة أفواههم تعج برائحة البصل والثوم، وفي ذلك ضرر على المصلين وأذى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يحضر المسجد، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته، وكان يأمر بإخراج من وجد منه ذلك، يأمر بإخراجه من المسجد، لأن هذا يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم فإن أكلت تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فليس لمن أكل الثوم أو البصل أو غيرهم مما له رائحة كريهة ظاهرة ليس له الحضور مع الناس، لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة أيضا في المسجد. نعم. أثابكم الله. يقول ما هي أدلة تحريم الدف على الرجال وما هو دليل تخصيص النساء للضرب بالدف دون الرجال؟ لأنه من آلات الملاهي، ومن آلات الملاهي والطبول أبيح في العرس لذن النساء للدف النساء، وهكذا في أيام العيد للجواري كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم للجواري. ولا في الأصل منع، لأن الدف والمزمار والطبل وجميع ما يلعب به الناس ومن آلات الملاهي جملة، إلا ما رخص به الشارع عليه الصلاة والسلام من دف النساء الأعراس والدف الجواري في يوم العيد. نعم. يقول: هل الحديث الوارد في فضائل سورة الملك وهو أن من قرأها قبل النوم كل ليلة أنجته من عذاب القبر صحيح أو لا؟ سورة الملك لها فضائل وليس خاصا بالليل، 30 آية جاء في الحديث أنها شفاعة لصاحبها، فهي من أفضل السور، ويرجى لمن قرأها بإيمان وإخلاص وعمل بمقتضاها أن تشفع له، كما أن القرآن يشفع لأهله الذين يعملون به، القرآن كله يشفع لأهله إذا عملوا به واستقاموا عليه يشفع لهم يوم القيامة في دخول الجنة. بارك الله فيك. بعد الحديقة عندهم مثلا جمل، يجون الناس مثلا دورات أو دورتين كذا، ويدفعون مثلا 5 ريال ويتمشون كذا 5 دقيقة أو 20 دقيقة في الجمل يعني الركوب. نعم. ماشي، تعلم الركوب ما في شيء. أمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. أثابكم الله. يقول: شخص لديه أرض سكنية تقدم إلى صندوق التنمية العقاري بطلب قرض ليعمل منزلا له عليها، ولكنه عندما تأخر عليه القرض احتاج إلى بيع الأرض وفعلا باعها، ثم ما لبث إلا فترة بسيطة ووجد أن اسمه ضمن كشوفات الممنوح لهم قروضا بصندوق التنمية، ونظرا لأن أرضه قد باعها ولا يوجد لديه أرض أخرى يقيم عليها منزلا بهذا القرض، هل يجوز له أن يبيع هذا القرض على شخص آخر بمبلغ من المال؟ لا، ما يجوز، فما أعطوه إياها يعمر، يعلمه منها انتهت عرضه، يوم يدور أرض أخرى يشتري ويعمر ولا يترك، لابد الجهات المختصة توجهه. أثابكم الله. يقول: أنا وأخي رزق كل منا بمولود، أنا رزقت بمولودة أنثى وأخي بمولود ذكر، ونريد أن نشترك في العقيقة بحيث نذبح 3 ذبائح. إيش؟ أنا وأخي رزق كل منا بمولود، أنا رزقت بمولودة أنثى وأخي بمولود ذكر، ونريد أن نشترك في العقيقة حيث نذبح 3 ذبائح، 2 عن الذكر و1 عن الأنثى، ولكن المبلغ بيننا جميعا، فهل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ ما هي بأس، إذا اشترك ما بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أثابكم الله. يقول: الحديث الوارد في فضل قول العبد سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه إلى آخره، هل ورد كذلك في التهليل والتحميد والتكبير؟ وإذا لم يرد مع عدم جواز القياس في العبادات، فهل يؤجر العبد نفس الأجر إذا أتى بها لا على أنها واردة؟ إيش؟ الحديث الوارد في فضل قول العبد سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه إلى آخره، هل ورد كذلك في التهليل والتحميد والتكبير؟ وإذا لم يرد مع عدم جواز القياس في العبادات، فهل يؤجر العبد نفس الأجر إذا أتى بها لا على أنها واردة؟ كلها فيها أجر، فلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك أن الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولخذ مرة على جويره وهي في مصلاها ضحى، وقد فارقها بعد صلاة الفجر في مصلاها، فقال: ما زلت في مكانك منذ فارقتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذات كلماته. فالمؤمن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ويبشر بالخير، لا ولا يحصي يبشر. أثابكم الله. يقول: حديث زائدة بن قدامة يحركها ويدعو بها، هل هو من باب زيادة الثقة أم أنه من باب الشاذ، ولماذا؟ إيش؟ يقول: حديث زائدة بن قدامة يحركها يدعو بها، هل هو من باب زيادة الثقة أم أنه من باب الشاذ، ولماذا؟ لا ما بأس، جاء ثابت أنه كان يحرك عند الدعاء سبابته تشهد عند الدعاء، هذا أفضل شخص للتوحيد. أثابكم الله. يقول: حضر شخصان لصلاة الجماعة وقد سلم الإمام، فوجدوا أحد المصلين يصلي فأتموا وراءه بدون علمه، فسلم هو وقاموا لإكمال الصلاة، ثم حضر شخص وقدم أحدهم للصلاة معه جماعة ووقف بجانب الشخص الآخر وصلوا جماعة، هل تجوز صلاتهم بدون علم الإمام، وهل تصح صلاتهم بهذه الطريقة؟ الأولى في مثل هذا أنه يصلي جنبه حتى يعرف أنه يريد أن يأتم به عن يمينه إذا كان واحد، وإذا كانوا اثنين يقدمونه وأن صلي معك أنت إمامنا، يلبونه حتى يعرف أنه إمامهم. وهذا لما دخل رجل ما صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام بعض الصحابة وصلوا معه لأجل تحصيل الجماعة، تحصيل فضل الجماعة، حتى ينوي إمامتهم وحتى يحصل لهم فضل الجماعة. إن كان واحد صفى يمينه، وإن كانوا اثنين أو أكثر فالأفضل يكون خلفه، السنة خلفه. بارك الله فيك، وفق الله جميعا. بارك الله فيك. حمل البيجر أثناء صلاة ما في شيء بالنسبة للموسيقى لا حرج إن شاء الله، مثل الساعة وين. الله لا إله إلا هو. أثابكم الله. يقول: لا شك أن من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله طلب العلم الشرعي، إذا أخلص الإنسان النية وأراد بهذا العلم وجه الله. وأنا أريد أن أبدأ في طلب العلم، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ وكما أعيد. يقول: كما تعلمون أن من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله طلب العلم الشرعي، إذا أخلص الإنسان النية وأراد بهذا العلم وجه الله. وأنا أريد أن أبدأ في طلب العلم، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ وكما تعلمون هناك الكثير من الكتب، وأنا لا أدري بماذا أبدأ، هل بالتفسير أم بالحديث أم بالفقه، وما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها؟ وكذلك هل الدروس التي يلقيها بعض المشايخ هنا هل تنصح بحضورها أو ماذا ترى؟ لأنني قد لا أخرج بفائدة معلومة إلا الشيء اليسير، لأنها أكبر من مستواي العلمي. طلب العلم من أفضل القربات، من أفضل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. طلب العلم من أهم المهمات. ننصح الشباب والمبتدئين أن يعتنوا بالقرآن، يبدأوا بالقرآن، يجتهدوا في حفظ القرآن وما تيسر منه، حفظه وما تيسر منه، فإن القرآن هو أصل كل خير، القرآن هو مفتاح كل خير وأصل كل خير، كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا منه. فننصح به العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه. وهكذا كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة، هذه كتب مهمة مختصرة العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية مختصرة مفيدة. هذه كتب العقيدة ننصح بحفظها والعناية بها مع القرآن الكريم، مع العناية بالقرآن، ثم تيسر من كتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث لعبد الغني بن شرم المقدسي، مثل بلوغ المرام الحافظ الحجر، الأربعين النووية، وتتمة لابن رجب، 50 حديث من جوامع الكلم. هذه مهمة أيضا ومفيدة، إذا تيسر للطالب حفظها قد حصل خيرا كثيرا. في الفقه مثل عمدة الفقه الموفق مختصر، عمدة الفقه مختصرة الموفق، دليل الطالب أو زاد المستقنع، كلها كتب مختصرة تكون يعني وسيلة لفهم المسائل، وسيلة يستعين بها على فهم مسائل الفقه. وفي النحو مثل قطر الندى، مثل الأجرمية، لكن قطر الندى قد يكون أفضل، قطر الندى مختصر والأجرمية مختصرة في النحو. وفق الله الجميع. الله يقول: ذهبت للعمرة أنا وزوجتي، عندما وصلنا إلى مكة نزل على زوجتي دم فبقيت على إحرامها، ورجعنا إلى الطائف وهي ما زالت على إحرامها حتى الآن، فهل لابد أن تأتي بعمرة أو تحل الإحرام، علما بأنها لم تشترط؟ وإذا كان ما خرج نزيفا فما الحكم؟ إيش؟ ذهبت للعمرة أنا وزوجتي، وعندما وصلنا إلى مكة نزل على زوجتي دم فبقيت على إحرامها، ورجعنا إلى الطائف وهي ما زالت على إحرامها حتى الآن، فهل لابد أن تأتي بعمرة أو تحل الإحرام، علما بأنها لم تشترط ولو كان ما خرج نزيفا؟ علما بأنها لم تشترط. نعم. ولو كان ما خرج نزيفا فما الحكم؟ ما دام الخارج حيض فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، ثم تذهب إلى مكة تطوف ولا تقربها، ليس لزوجها قربانها، حتى تطهر ثم تطوف تسعى وتقصر وتحل، تبقى محرمة، لا تطوف لا تطيب ولا تقص شعر ولا ظهر ولا يقربها زوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. وأنت كذلك إذا كنت محرم أنت مثلها، لا تقص شعر ولا ظهر ولا تطيب ولا تغطي رأسك ولا تلبس المخيط حتى ترجع إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر تحل. أما إذا كان دمه بحيض هذا فيه التفصيل، إذا كان دم عارض ليس في وقت العادة، بل أصابها دم إما طائحة ولا حبوب، هذا دم فساد، توضأ وتصلي وتصوم. أما إذا كان دم الحيض لا، حتى تطهر. بارك الله فيك شيخ. الطلبة في أيام الاختبارات هذه في بعض الشوارع يلقى فيها الكتب أو دفاتر فيها آيات من كلام الله، ما يجوز هذا، ما يجوز كلمة لأولياء الأمور حسب ما يجوز. الواجب على مكان عنده شيء من كتب الحديث أو الفقه أو غيره يحفظها، وإذا كانت تمزقت يحرقها ولا يدفنها في أرض طيبة، لا توقع في القمامة ولا في الطرقات، هذا ما يجوز. كتب العلم إذا كانت اختلت وتمزقت يدفنها في أرض طيبة أو يحرقها، أما توقع في قمامة أو في محلات غير نظيفة لا، ما يجوز. هكذا الجرائد، هكذا الرسائل إذا فرغ منها، أما أن تحرق وإما أن تحفظ، ولا توقع في القمائم ولا في الطرقات ولا في الزبالة، هذا لا يجوز. الله يهدي الجميع. يقول لي جدة كبيرة في السن. نعم. يقول لي جدة كبيرة في السن وعليها أيام من رمضان طوال حياتها قد أفطرتها أثناء النفاس والحيض ولم تقضها لجهلها، وأريد الآن أنا وإخوتي أن نقضي ما عليها من أيام، بحيث يصوم كل منا جزءا، ونحن وهي لا نعلم عدد تلك الأيام ولكن نحاول حسب الاستطاعة، فهل صيامنا عنها جائز ومجزئ؟ إذا كانت حية ولا تستطيع تطعم كل يوم مسكين يكفي، أما إذا كانت ماتت وصمت عنها جزاكم الله خير، أما إذا كانت حية ما يصام عنها، تطعم عن كل يوم مسكين إذا كان ما تقدر تصوم، تطعم عن كل يوم مسكين والحمد لله. أما إذا كانت ماتت ولا تصوم تصوم عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريب من المسلمين. عن كل يوم نص صاع، في كيلو ورز، كيلو ورز من من من قوت البلد، تمر ولا رز ولا هم. أثابكم الله. يقول: خرجنا للنزهة خارج الطائف لمسافة 200 كيلومتر، وأثناء العودة أدركتنا صلاة المغرب. خرجنا إيش؟ يقول: خرجنا للنزهة خارج الطائف لمسافة 200 كيلومتر، وأثناء العودة أدركتنا صلاة المغرب على بعد 50 كيلومترا من الطائف، فجمع بعضنا المغرب والعشاء ورفض بعضنا الجمع، فما الحكم علما بأننا نصل إلى المدينة قبل أذان العشاء؟ لا حرج فيه، لو جمع من جمع فلا بأس، ومن صلى المغرب وخلى العشاء في البلد لا بأس، كله طيب، لأنهم في السفر لهم أن يجمعوا ولهم أن يتركوا العشاء، أو الظهر كذلك إذا جاءوا، إذا هم يصلوا العصر مع الظهر ولهم يتركوا العصر في البلد، الأمر واسع والحمد لله. نعم. بارك الله. أثابكم الله. يقول: إنني رجل متزوج ولي عدة أطفال، وقد أخرجت جهاز التلفزيون من منزلي منذ أكثر من 8 سنوات، ومن يوم أخرجته وأنا في مشاكل مع أهل زوجتي، وفي هذه الأيام ازدادت المشاكل وذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، ووصل الأمر إلى أن زوجتي لن تعود إلا إذا وافقت على إحضار جهاز تلفزيون، وذلك بتحريض من أبيها وإخوانها. أعد. إنني رجل متزوج ولي عدة أطفال، وقد أخرجت جهاز التلفزيون من منزلي منذ أكثر من 8 سنوات، ومن يوم أخرجته وأنا في مشاكل مع أهل زوجتي، وفي هذه الأيام ازدادت المشاكل وذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، ووصل الأمر إلى أن زوجتي لن تعود إلا إذا وافقت على إحضار جهاز التلفزيون، وذلك بتحريض من أبيها وإخوانها، أفتوني في أمري، هل أتنازل وأحضر جهاز التلفزيون لأحافظ على علاقتي بزوجتي وأبنائي، أم أطلق هذه الزوجة التي تاب العودة إلا بعد إحضار هذا الجهاز، علما بأنني أخشى أن يتسبب هذا الجهاز في إفساد أبنائي وزوجتي؟ هذا في التفصيل، إن كان المرأة صالحة ولا تسمع إلا الخير ولا تستفيد من التلفاز إلا الخير فلها معنى، وإن كانت لا فلا تتنازل عنه، بل تركها حتى يهديها الله ترجع إن شاء الله، ولا تأتي بالتلفاز. أما إذا كانت امرأة صالحة تسمع الفوائد والعلم قرآن شيء ينفع وتجتنب الشيء يضر فلا بأس. أثابكم الله. يقول: ما مدى صحة الحديث من ملك راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؟ يقول: ما مدى صحة الحديث من ملك راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا؟ هذا يروى عن علي، من كلام علي، ولكن يكفي قوله تعالى: ولله يا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ترك الحج ليس بكفر، لكنه معصية كبيرة إذا ترك مع الاستطاعة، فالواجب على المؤمن يبادر بالحج إذا استطاع، حج الفريضة مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، الحج والعمرة. روى عن عمر أنه كان كتب إلى عماله في من استطاع الحج فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، كل هذا من باب التحريض، من باب التغليظ والوعيد في أسانيدها نظر، لكن من باب التحذير، من باب الترهيم. وترك الحج مع الاستطاعة معصية، هذا هو الصواب، لكن الواجب على المؤمن إذا كان استطاع يبادر ويسارع إلى الحج. أثابكم الله. يقول: يلاحظ أن بعض الناس إذا تطيب بالعود البخور يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهل هذا صحيح؟ ما له أصل، ليس له أصل، يشهد له دائما، يذكر ربه دائما، وهو عند العود بس يذكر الله دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الطيب عليه الصلاة والسلام، يرى أنه من خصال المرسلين، التطيب مأمور به، لكن كونه يقول أشهد أن الله عند التطيب ما له أصل، يذكر الله دائما عند الطيب وعند غير الطيب. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في وساوس النفس بنية الطلاق عند الغضب؟ نعم. يقول: ما الحكم في وساوس النفس بنية الطلاق عند الغضب؟ الوساوس ما عليه عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. الوساوس ليس عليه عمل إلا إذا كتب الطلاق أو تكلم به. أثابكم الله. يقول: هل يحرق كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب كما يفعل جماعة من الناس هنا في الطائف؟ يقول: هل يحرق كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب كما يفعل جماعة؟ هل يحرق كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب كما يفعل جماعة من الناس هنا في الطائف؟ يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، له بعض الأغلاط يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تأمل. نعم. بارك الله فيك. ثابكم الله. يقول: هل عيسى الذي ذكر في الحديث لبغي من بني إسرائيل في الدنيا أم في الآخرة؟ بغي زانية يعني من بني إسرائيل، غفر الله لها، جعل الله هذا من أسباب توبة الله عليها ومن أسباب مغفرة الله. لما رحمت هذا الحيوان وسقته رحمة الله ترجو ما عند الله من المثوبة. أثابكم الله. يقول: ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ لا بأس، سنده حسن. أثابكم الله. يقول: ما هي الرحم التي تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عن الرحم: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني؟ وما هو نوع الصلة التي يخرج بها المسلم من هذا الوعيد؟ ما هي الرحم التي تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عن الرحم: يا ربي صل من وصلني واقطع من قطعني؟ وما هو نوع الصلة التي يخرج بها المسلم من هذا الوعيد؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن سأله في أجله فليصل رحمه. الله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن الله لما خلق الرحم قالت: يا رب هذا مقام عليك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: بلى يا رب. في لفظ أن الله لما خلق الرحم قالت: يا رب هذا مقام عليك من القطيعة. فقال: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فالرحم هم الأقارب، وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم البنون والبنات وأولادهم، ثم الإخوة وأولادهم، ثم العمومة وأبنائهم وأولادهم، ثم الأقرب فالأقرب، هؤلاء هم الرحم. قال رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأقرب والأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم سماع المسلسلات والتمثيليات في الراديو ومتابعتها؟ إذا كان ما فيها آلة ملاهي فيها شيء ينفع، إذا كان في شيء ينفع ولا فيها آلة ملاهي فلا بأس. مسلسلات فيها فائدة علم وليس فيها ما حرمه الله من آلات الملاهي فلا بأس. أصوات الحرمة يا شيخ. نعم. أصوات الحرمة. أصوات تختلف، إذا كان يسمعها للفائدة ولا تلذذ ولا عن شهوة فلا بأس، كما يسمعها السائل، يسمعها المسؤول، كما يسمعها قريبها، وكما يسمعها جارها، وكما يسمعها، لكن من غير تغنج ومن غير تكسر، صوت عادي. كان النساء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الصحابة بالأصوات العادية. التمثيلات تختلف، التمثيلات إنسانة ذكر في التلفاز وغير التلفاز أشياء مما ينفع الناس، أما الكذب مثل الكذب ما يجوز الكذب، لكن إذا ذكر أشياء تنفع الناس، ذكر أنها وقع كذا أو صار كذا أو مثل شيء قد وقع مو كذب، شيء ما فيه كذب ولا في آلات ملاهي لا بأس. إذا الموسيقى مثلا الموسيقى من آلات الملاهي ما تسمع. أحسابكم الله. يقول: هل يجوز لي الأكل والشرب مع الأشخاص الذين تربطني بهم صلة القرابة مع أنهم لا يصلون إلا مجاملة لي وللشباب الملتزمين إذا حضروا؟ لا، لا تصاحبهم ولا تجالسهم ولا تتخذهم أصحاب ما دامهم لا يصلون، تعاديهم في الله وتبغضهم في الله وتنصحهم، هذا هو الواجب على المسلم، ينصح إخوانه ويتقي الله ولا يتخذ من على المعصية والكفر صاحبا ولا صديقا، بل يبغضه في الله، وإن دعت الحاجة إلى مجاملته أو إحسان كلام أهل للدعوة فلا بأس، مثل ما قال تعالى: وجاهدهم بالتي أحسن، يدعو إلى الإسلام بالحكمة، يدعوهم إلى الله بالكلام الطيب، لكن لا يتخذهم أصحاب، ولكن يدعوهم إلى الله، يعلمهم، يرشدهم، يحذرهم مغبة المعاصي والكفر. هكذا الدعاة إلى الله يرحمون الناس ويدعونهم ويعطفون عليهم، لكن ما يتخذون أعداء الله أصحابا. بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول: جاء في كلام لابن تيمية رحمه الله ما معناه؟ نعم، جاء في كلام لابن تيمية رحمه الله ما معناه: إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، فهل من كلمة طيبة في هذا الباب؟ هذا معنى صحيح، إن العدل من أسباب سلامة الدولة وإن كانت كافرة، إذا عدلت قل أعداؤها وكثر أصدقاؤها، وإذا ظلمت كثر أعداؤها وقل أصدقاؤها، وإن كانت مسلمة الظلم عاقبته وخيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة، قال الرب جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالظلم شأنه خطير، ظلم الرعية، الظلم الإنسان لغيره وإن كان ليس بوالي، وإن كان من أفراد الناس، كن يظلم في بيعه وشراءه أو يظلم في وظيفته معد متوعد، وإذا كان أميرا أو سلطانا كان الأمر أعظم، كان الشر أكبر، فالواجب تحري العدل، ولكن الظلم ما يسبق الخروج، لكن ينصح، يدعى له بالتوفيق، يدعى له في ظهر الغيب إن الله يوفقه، يدعى له بالهداية، لا يجوز الخروج لأجل الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من خروج على السلاطين وإن ظلموا، فأسألوا الله الذي لكم، إذا ظلموا إنسان يسأل ربه الذي له، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله، لأن الخروج يسبب فتنة عظيمة وشر كبير، ولكن يدعى للوالي، للأمير، للوكيل، للوزير، لأنه ظلم، يدعى له بالتوفيق والهداية، ينصح، يوجه إلى الخير، يدعى له في ظهر الغيب، هكذا يجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما سأله الصحابة عن الواة الذين يأتوا بعدهم ولا يعطون حقوقهم، قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، إذا يعني قصروا في حقكم فأدوا إليهم حقهم في السمع والطاعة واسألوا الله الذي لكم. فالسمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي حق، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن في السمع والطاعة صلاح الأمور واستقامة الأحوال وأمن البلاد وإنصاف المظلوم واستقامة حكم الشريعة. أما إذا جاءت الفتن اختلت الأمور كلها وأكل الناس بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: إذا قال المصلي في الركوع: سبحان ربي الأعلى، أو قال في السجود: سبحان ربي العظيم، فهل عليه السجود السهو؟ إذا قال ناسي يسجل السهو، نعم، لأن الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب في السجود سبحان ربي الأعلى، فإذا نسي وهو إمام أو منفرد يسجل السهو، وإن كان مأموم ما عليه شيء، تبع إمام ما عليه شيء، نعم. إن تعمد ليس عليه سجود السهو المأموم، تبع الإمام، إلا يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فيسجد السهو، إذا نسي سبحان ربي الأعلى أو نسي سبحان ربي العظيم أو أبدلها قال سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود ناسي وهو منفرد أو مسبوق أو إمام يسجد السهو. تسليم ولا بعد التسليم؟ قبل السلام أفضل، وينسجم بعد السلام فلا بأس، لكن قبل السلام أفضل. هذه قاعدة، سجود السهو قبل السلام أفضل، إلا في حالين: إذا سلم عن نقص ركعة أكثر، وإذا بنى على غالب ظنه. هذا السجود بعد السلام أفضل في هاتين الحالتين، إذا بنى على غالب الظن أو سلم عن نقص ركعة أكثر، فهذا يكمل ويسلم ويكون سجوده بعد السلام أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: لي أخ يتسلم مكافأة الاغتراب من إدارة التعليم، ولم تحدد المسافة المطلوبة لذلك إلا عن طريق وسائط مع مدير المدرسة القريبة، وهي 15 كيلومترا، ولم تبلغ ذلك، بل هي فعلا 13 كيلومترا، فهل يجوز له أخذها مع أننا في أمس الحاجة إليها ومقدارها 600 ريال شهريا؟ أعد. لي أخ يستلم مكافآت الاغتراب من إدارة التعليم. مكافآت إيش؟ مكافآت الاغتراب. اغتراب طلاب بعيدين يأخذون مكافآت. ولم تحدد المسافة المطلوبة لذلك إلا عن طريق وسائط مع مدير المدرسة القريبة، وهي 15 كيلومترا، ولم تبلغ ذلك، بل هي حقيقة 13 كيلومترا، فهل يجوز له أخذها مع أننا في أمس الحاجة إليها وقدرها 600 ريال شهريا؟ عليه أن ينتهي التعليمات، وليس له أن يجاوز التعليمات، لا في المكافأة ولا في غيرها. لا يحل له إلا ما وافق التعليمات المتبعة من جهة الدولة، فإذا خان أو الموظف مع خان أو المدير ما يتحل المكافأة إلا بالشروط المتبعة والتعليمات المتبعة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ على الله، بدأ غريب أهله قليل، وهكذا في آخر الزمان يكون أهله قليلا، هكذا الغربة القلة. بدأ في مكة قليلين، ثم في المدينة بدأوا قليلين، ثم زادوا وكثروا وعظم الأمر وتولوا البلاد وصارت لهم القيادة والسيادة، ثم في آخر الزمان يقل المسلمون ويكثر الكافرون، ويكون الإسلام غريبا كما بدأ، حتى ينزل عيسى بن مريم، وفي اللفظ الآخر حتى يوجد المهدي قبل عيسى بقليل، حينئذ يكثر المسلمون ويقوى سلطان الجهاد، ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلا الإسلام أو السيف، فعند هذا يكثر المسلمون ويدخل الناس في دين الله أفواجا، ويضع الجزية ويكسر الصليب. أما قبل ذلك فالغربة موجودة مثل وقتنا هذا، ولكن هنا بحمد الله الآن حركة إسلامية وصحوة ويقظة، كثر فيها المسلمون، كثرها في التعليم، وانتشر فيها أمر الدعوة بواسطة الإذاعات التي تنشر الحق والصحافة والكتب والدعاة. فهذه الأوقات الأخيرة هنا، هذا الوقت في شيء من النشاط، شيء من الصحوة، وشيء من زالة الغربة، لكنه مع هذا غريب بالنسبة إلى كثرة الكفرة. أثابكم الله. يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء كالقلب مثلا؟ من أعظم أسباب وجود هذه الصحوة نشاط إذاعة القرآن. إذاعة القرآن فيها نشاط كبير، ومحاضرات ودعوة إلى الله، وندوات علمية، ونور برنامج نور على الدرب، والدعاة الذين بثتهم الدولة في سائر معمورة، الدعاة إلى الإسلام من خريجي جامعات المملكة في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الجديدة الجمهوريات الجديدة، صار لهم أثر عظيم. فالشباب الذين تعلموا وتخرجوا من جامعات إسلامية، من جامعة الإمام محمد بن سعود، من جامعة أم القرى، ومن جهات أخرى، تعلموا وتبصروا في جامعات إسلامية جيدة وعلى معلمين أهل سنة، نفع الله بهم المسلمين، وانتشروا في أفريقيا وفي أوروبا وفي البلاد العربية والدول الإسلامية، فحصل بسببهم خير كثير، ودعوة إلى الله، ومراكز إسلامية جديدة في أوروبا وفي أمريكا في جهات كثيرة، نفع الله بها، حصل بها نشاط للمسلمين. ومع هذا فالإسلام غريب لكثرة أدائه. أثابكم الله. يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء كالقلب مثلا أو الرئة وغيرها بعد الموت؟ وهل يفسد الجسد إذا زرع فيه قلب فاسد بالمعاصي؟ هذا في خلاف بين علماء العصر. التبرع بالأعضاء في خلاف، والأحبط عندي عدم التبرع، ولا يقطع من الميت شيء. الأحبط عندي عدم التبرع بالأعضاء، ويدفن الميت ولا يقطع من شيء، لا من يده ولا من قلبه ولا من كبده ولا من غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسوا على الميت ميتا ككسته حيا. فالميت محترم والمسلم محترم، ولو أوصى بذلك ولو سمح، لا ليس له أن يسمح بقدر تقطيع أعضاءه. والذي يبتلى بالأمراض إن شفاه الله بالأدوية الأخرى فالحمد لله، ولكن الذي يموت هو غيره. الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، فالمريض وجد له دواء آخر فالحمد لله، ولا كل من يموت هو غيره. أما يعتذر بأن إن هذا سبب لكذا، يؤخذ قلبه ويؤخذ يده وتؤخذ أذنه وتؤخذ كبده أو كليته، هذا لا دليل عليه. وإن كان أباحها جماعة من العلماء ورخصوا فيه، لكن ليس عليه دليل واضح. والأصل حرمة المسلم، وأن لا يقطع من الشيء ولا يؤخذ من الشيء، لا حيا ولا ميتا، لا بإذنه ولا بغير إذنه. اللهم المستعان. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترك المسجد قريب من المنزل والصلاة في مسجد بعيد، بنيت قصد الخطى إلى المساجد. على حسب، على كل حال يفعل ما هو الأصلح. إن كان صلاة في المسجد القريب أصلح صلي في القريب، وإن كان صلاة في المسجد البعيد أصلح صلي في البعيد، ينظر ما هو الأصلح والأقرب إلى الخير. أثابكم الله. يقول: رجل يضع الفواكه الصغيرة وغيرها مما هو ليس بجيد أسفل الصندوق، والكبيرة والأفضل أعلى الصندوق، ثم يبيعها، فماذا عليه في ذلك؟ إيش؟ رجل يضع الفواكه الصغيرة وغيرها مما هو يضع الفواكه الصغيرة وغيرها مما هو ليس بجيد أسفل الصندوق، والكبيرة والأفضل أعلى الصندوق، ثم يبيعها، ماذا عليه؟ هذا من الغش، ما يجوز. يكون يجعل الردي أو الصغير تحت والطيب فوق، هذا يغش الناس. يجب يعلمهم أن أسفله في كذا أو في كذا، أو يجعله في محل واضح، يكبه في محل واضح حتى يعرفه الزبون. لا يجعل الردي أسفل والطيب فوق، أو الصغير أسفل والكبير فوق. يبين لهم حتى يكون الزبون على بصيرة فيما إذا كان يختلف. أما إذا كان الصغار وكبار سواء ما يضر، أما إذا كان يختلف الصغير له قيمة والكبير له قيمة يبين. أما إذا كان معيب ردي الأسفل ما يجوز، لأن يعني غش الرسول يقول: من غشنا فليس منا. أثابكم الله. يقول: الذي أعلمه أن إنكار المنكر فرض كفاية، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك، فهل يجوز أن يسكت المسلمون عن منكر معين فرضه نظام من الأنظمة وتصدى لمن ينكر ذلك المنكر؟ المنكر يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، يختلف. فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقي، أما إذا كنت في محل ما في أحد يقوم به صار فرض عين عليك. المنكر في بيتك فرض عليك أنت تنكره، ومنكر الذي في قبيلك ما أنكره أحد فرض عليك تنكره، ومنكر الذي في قريتك ما أنكره أحد فرض عليك تنكره. أما إذا كنت جماعة وأنكره بعضكم سقط عن الباقي، والحمد لله. الذي غش ليس مني، إيش معنى ليس مني؟ وعيد من باب الوعيد، تجرى على ظاهرها من باب الوعيد، أما هو معناها كافر لكن من باب الوعيد، من باب التحذير. مثل قول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا عند المصائب، يعني من باب الوعيد. أنا بريء من كذا من باب الوعيد، من باب التحذير. أثابكم الله. يقول: ما هي القراءة المستحبة في صلاة الضحى؟ وهل لها سور من القرآن محددة؟ إيش؟ ما هي القراءة المستحبة في صلاة الضحى؟ وهل لها سور من القرآن محددة؟ لا، ما في قابات يسر، ما لها شيء خاص. صلاة الضحى ما لها شيء خاص، صلاة الليل كذلك قام تيسر حسب التيسير. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز التسمي بهذه الأسماء ولماذا؟ عبد المعين وعبد الناصر. الناصر ليس من أسماء الله، والمعين ما أحفظ فيه حديث يدل على أن المعين من أسماء الله. فالمؤمن يسمي بالأسماء الواضحة التي ما فيها إشكال، دل عليها القرآن والسنة: عبد الله، عبد الرحمن، عبد المجيد، عبد الرحيم، عبد الحكيم، عبد الحميد، عبد العزيز، عبد الرؤوف، عبد القادر، عبد القدير. هذه أسماء ظاهرة. أما عبد المعين ما تذكر عن شيء، إن ثبت في شيء من النصوص تسمية ربنا الشيخ المعين، وإلا تركها أحوال. كذلك عبد الناصر ليس الناصر من أسماء الله، ولو تسمى به الناس لا يتسمى به. ينظر في الأسماء المعروفة، أسماء الله المعروفة في القرآن والسنة ويتسمى بها، وسمي أولاده كذلك. صلاة الضحى ما لها مثل غيرها من الصلوات، صلاة الضحى مثل غيرها من الصلوات. أثابكم الله. يقول: سمعنا بعض العلماء يقول بتضعيف الحديث الوارد في فضل الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق، وكذلك أن صلاة الرجل مع امرأته في أول ليلة قبل الدخول بها لا أصل لها، ما هو رأيكم؟ أما حديث صلاة حتى أشرقت الشمس له طرق، قد يعتبر من باب الحسن لغيره. أما صلاة عند الدخول بالمرأة أول ليلة تروى عن بعض السلف، ما في حديث مرفوع، تروى عن بعض الصحابة أنه صلى بعدما دخل المرأة قبل أن يقربها، قبل أن يمسها، والأمر في هذا واسع، إن صلى فلا بأس وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع، ما أعرف في حديث صحيح. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. أثابكم الله. يقول: هناك من يقول أن طواف النافلة غير مشروط بعدد معين من الأشواط، فبإمكان الطائف أن يطوف كما يريد من شوط واحد إلى ما شاء من الأشواط، فهل من دليل على ذلك؟ هذا كلام لا أصل، هذا باطل، كلام باطل. طواف الشرع سبعة، مهما طواف إلا شرع سبعة، طواف الشرع سبعة، الذي غيره ما يسمى طواف شرعي. لو طاف يتعبد بخمسة أو ثلاثة مو مشروع، السنة يطوف سبعة كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لكن لو طاف 14 أو طاف 21 لا بأس، إذا طاف 14 يصلي 4 ركعات، ركعتين تسليمتين، وإذا طاف 21 طوى شوط يصلي 6 ركعات 3 تسليمات، كل 7 لها ركعتان، لا بأس يجمع بين 7 و7 يعني 14 أو بين 7 و7 و7 21 لا بأس يجمعها، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. أثابكم الله. يقول: هل يجوز الدعاء على المسلم الظالم كأن يقول الداعي: الله ينتقم منك ونحو ذلك؟ المظلوم لا بأس يدعو على ظالمه، لا يحب الله جهر بالسرقه إلا من ظلم، من ظلم له أدعو الله يكفيني شره، الله ينتقم لي منه، الله ينصف لي منه، الله يعطيني حقي منه، يدعو بقدر المظلمة. أثابكم الله. يقول: لقد عمت البلوى في المعاملات الربوية وأكثر الناس فيها، فهل من نصيحة لهؤلاء ولنا حيث أن صروح الربا كبرت وكثرت في الآونة الأخيرة؟ الواجب على المسلم الحذر من الربا مطلقا، من البنوك وغير البنوك، الربا من أقبح الكبائر. الله يقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الواجب الحذر من الربا مع جميع التجار في جميع المعاملات في البنوك وغيرها، لأنه من أقبح الكبائر نسأل الله العافية. فلا يجوز المسلم يتساهل في ذلك، بل يجب أن يحذره ويحذره إخوانه، ولا سيما إذا كثرت المعصية قل الإحساس بها، يجب الحذر. كل معاصي تكثر يقل الإحساس بها ويعظم التساهل فيها، وهذا غلط. يجب الحذر منها، ولا سيما إذا كثرت يجب الحذر منها، فإن خطرها أكبر وكثرتها لا تبيحها ولا تسهل من قدر، بل توجب الحذر. فالمسلم يعتني بما وجب الله عليه، يحافظ على الصلاة في الجماعة وإن تساهل غيره، يؤدي الزكاة وإن تساهل غيره، يصوم صومه ويحفظ صومه وإن تساهل غيره، يحذر الربا وإن تساهل غيره، يحذر الكذب وإن تساهل غيره، وهكذا لا يغتر بالناس، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول أيضا: ما حكم التعامل ببطاقة إكسبرس وبطاقة سامبا الأمريكية وبطاقة ماستر كارد؟ إيش؟ يقول: ما حكم التعامل ببطاقة إكسبرس وبطاقة سامبا الأمريكية وبطاقة ماستر كارد؟ كل بطاقة فيها ربا ما تجوز، كل بطاقة يأخذها فلوس ربا، هذا كلها ربا ما تجوز. أما بطاقة حوالة على دراهم له يأخذها ويحاسبهم بدون ربا ما في بأس، أما كل بطاقة يسلم فيها مال زيادة على الحق الذي لصاحب البطاقة تعتبر ربا. إذا كانت بدراهم زائدة على الدراهم التي يأخذها منه صاحب البطاقة، فإذا كان له دراهم عند صاحب البطاقة وأعطاه البطاقة كوثيقة يستعملها حتى ينفد الذي له، حتى يستريح من حمل المال، فلا بأس يضعها عند زيد أو عمر أو عند البنك الفلاني ويعطيه بطاقة يخرج بمقتضاها، يشتري بمقتضاها، والذين باعوا عليه يحاسبون البنك أو التاجر الذي عنده الأموال، وهذا من باب التسهيل من دون ربا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أثابكم الله. يقول: ما رأيكم في قول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا ما له أصل، دعاء ما له أصل، بل يسرب به الخير ويتعوذ بالله من الشر، هذا المشروع. أثابكم الله. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسؤالي هو: كيف يؤدي المسلم حق النصح لأئمة المسلمين وخاصة في المنكرات الظاهرة؟ كيف يؤدي المسلم حق النصح لأئمة المسلمين وخاصة في المنكرات الظاهرة وقد يتعرض لأشد الأذى إن قام بالإنكار؟ ينصح لهم بالدعاء لهم، الله يوفزهم ويعينهم على الخير، يصلح لهم بطانة، هذا من النصح لهم. يكتب لهم، يزورهم إنسان يستطيع ينصح، يكتب كتاب، كل هذا النصيحة. الدعاء لهم بظهر الغيب في سجودك في آخر الصلاة وفي آخر الليل، دعاء هذا من النصيحة. الدعاء لهم بالتوفيق والهداية صلاح البطانة، هذا من النصيحة. والدعاء العامة للمسلمين بالهداية والتوفيق، هذا من النصيحة. أثابكم الله. يقول: ما هو الشرك الحقيقي الذي جاء الأنبياء لمحاربته؟ وهل شرك الحاكمية كان مبدأ دعوة الأنبياء؟ صرف العبادة لغيره، هذا الشرك اللي جاءت من الأنبياء، منع عبادة غير الله بالدعاء والخوف والرجاء والصلاة والصوم والذبح والنذر، هذا شرك المشركين. أما الحاكمية فيها تفصيل، الصلح بين الناس جائز، والحكم بما أنزل الله واجب، وإذا حكم بغير ما أنزل الله لشبهة أو اجتهاد خاطئ ما عليه شيء، ولكن إذا اجتهد يكون له أجر، إذا ما أصاب وإن أصاب يكون له أجران، وإن حكم بغير ما أنزل الله لأجل الهوى والرشوة يكون عاصي، كفر أصغر وظلم أصغر. أما إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله استحل الزنا، استحل الخمر، استحل غير ذلك، يكون ردة من استحله. إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: ما حكم من يصف شرك الأوثان والقبور بالشرك الساذج؟ نعم، من يصف شرك الأوثان والقبور بالشرك الساذج؟ هذا مجاهل، أبو جاهل ما عنده، هذا شرك المشركين. شرك الأوثان والأصنام هذا شرك المشركين الأولين، عبدوا غير الأصنام والأوثان مع الله من شجر وحجر وصورة ونجم ونحو ذلك، بعضهم عبد الأولياء، عبد الملائكة، عبد الجن، هذه شرك قريش وغيرهم، شرك النصارى في عيسى وأمه. يقول: هل عصرنا عصر أشد جاهلية من الجاهلية الأولى ولو في بعض المظاهر؟ لا، ليس أشد من الأولى، الجاهلية الأولى ما عندهم شيء، الجاهلية الأولى ما عندهم شيء، لكن هنا بحمد الله دعاة الحق، القرآن يتلى، سنة تتلى، لكنها بالنسبة إلى العصر الأول قريب، بالنسبة إلى عصر الصحابة والقرون المفضلة غريب، ولكن فيه الحمد لله خير كثير ودعاة للحق ونشاط في الحق يبشروا بخير، لكنه غريب بالنسبة إلى العصور المفضلة. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. يقول: إذا كانت النفس مدبرة عن العبادة هل يقبل على العبادة أم لا؟ جاهدها، إذا أدبرت النفس جاهدها، جاهدها، ومن جاهد فإنه جاهد نفسه، لا بد من الجهاد. ويقول سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده. ويقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد النفس حتى تستقيم على الحق والهدى. نعم.